قال الإمام الدار قطري فيه صدوق. أما الذهبي قال المحدث المثيب. قال حدثنا نعيم ابن حماد وهو صاحب السنة ولكنه ضعيف بالحديث وهنا هو هنا في المتابعة فهو الصالح. قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو يدل التدريس تدريس التسميع. قال حدثنا ابن عجلان محمد بن عجلان حسن الحديث. قال حدثني ابن شهاب محمد بن مسلم زهير بن زهري عن ابي ادريس الخولاني عائد الله بن عبد الله من علماء اهل الشام عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال العلم والايمان متى لهما من ابتغاهما وجدهما. نعم انت تبحث عن العلم والدين ولا تبقى قاعدا في قريتك او في بيتك وتريد ان ياتي العلماء اليك وان يعلموك. الضبط ينبغي له بل قد يجب عليك ان يبحث عن العلم الحق وعن الإيمان الواجب ومعرفة الإيمان الواجب الذي لا بد منه في حق الله سبحانه وتعالى. نعم وكذلك الإيمان بالملائكة ملائكته وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره وأن تؤمن أيضا باليوم الآخر. فهذا لا بد أن تعرف هذه الأركان الستة أركان الإيمان. نعم ولا يجوز أن تخل بواحدة أو بواحد منها. والعلم المراد به علم الكتاب والسنة والعلم النافع والعلم قال الله قال رسوله وما سوى ذلك بوسواس الشياطين. قال المقبلي العلم يا صاحبي ما قال خالقنا والمصطفى والطرح ما شئت من كتبي. فالعلم هو الذي يرفع صاحبه ان عمل بالعلم ان عمل بعلمه واتقى الله سبحانه وتعالى بعلمه ولم يقل إلا خيرا لم يكذب في نشر العلم. فإن الافتراء على الله سبحانه وتعالى من أعظم الذنوب ومن أظلم من افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإيمان إلى الإسلام. فما هنا أو هناك أحد في هذا الباب في باب الكذب أعظم جريمة من أن يكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسله. لأنك لما تتحدث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك توقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب فهذا ارتكبت على نفسك جريمة كبيرة. المقصود العلم أن تتعلم العلم الذي هو علم الكتاب والسنة إن أردت أن يرفعك الله سبحانه وتعالى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يرفع الله وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبالعلم يزداد إيمانه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالبخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل. فعلم ارتدل بقوله فعلم أنه لا إله إلا الله، ثم ذكر الله الاستغفار بعد العلم. فأنت لما تزداد علمك ومعرفتك بالله سبحانه وتعالى ومعرفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم تزداد خوفك من الله وخشيتك لله، وكذلك تزداد إيمانا برسول الله إيمانا وتصديقا بما جاء به، وأيضا تعرف ما في الجنة وفي النار. فلما تعرف ما في الجنة وتعلم ما فيها يزداد حبك لها وشوقك إليها. وكلما علمت أيضا عذاب الله ونقم الله وبأس الله الشديد وعذابه الأليم النازل بأعدائه تخاف منه وتخاف من ناره، فتحملك على الابتعاد عن ماذا؟ عن هذه المعاصي. وفي الحديث الذي هو الطريقة الأولى مجالسة الصالحين، فمجالسة الرجال الصالحين وأهل السنة وأهل العلم وأهل الدين مما أيضا يساعدك على هذا المجال، مجال الخوف من الله وعلى أيضا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت لو استنصحك شخص من يجالس فأنت تجده إلى من؟ إلى أهل السنة والجماعة وأهل العلم. نعم ولا وتحذره أيضا من مجالسة أهل البدع ومجالسة الأشرار. فمجالسة الأشرار يجرونك إلى الهلاك، وربما أيضا يضيعون عليك لو عندك علم، ربما يضيعون علمك ما عندك من العلم أو ما عندك من حفظ القرآن، إلا أن يحرفوك إلى الأناشيد أو يحرفوك إلى بعد ذلك تكون لهم ماذا ضرابا بالدف أو الموسيقى. وهذا قد حصل لكثير من الشباب أنهم يجالسون أهل البدع وأهل الأهواء، وكان ربما يحفظ القرآن وكان ربما يخطب الجمع ويجالس أهل الدنيا أو أهل الأحزاب أو أهل البدع، فيصير بعد ذلك مائعا مثله. نعم وهذا أو بعد ذلك يصير مخزنا متنتنا ويتفرج على التلفاز يتفرج على الفيديو، وربما يرجع يقول أنتم أهل السنة متجددون. نعم فمجالسة أهل الخير مما يساعده على الاستمرار في الخير والاستمرار على الفائدة، وتحذر من مجالسة أهل الشر. والقرآن فيه قصص عجيبة وآيات زاجرة في ماذا؟ في إخبار الذين يتصاحبون على الشر والذين يتصاحبون على الباطل. والحمد لله رب العالمين. أبو عبد الله رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن إسحاق أحمد بن إسحاق صبري طيب فهو إمام أيضا، قال حدثنا عبيد بن جرير البزار مر بنا بالأمس بالبارحة هكذا، وإذ اسم أبي عبد الواحد، وقال الدار قطني فيه صدوق، قال حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير وهو من رجال أصحاب الأمهات من روالة مخزوم المصري قاري مسلم قال البخاري مسلم بن ماجه لا هو ابن عبد الله بن باس بن بكير طيب يحيى بن عبد الله بن بكير صحيح من سبع الى جده نعم طوبوا عندكم بكير. قال حدثني الليث بن سعد نعم عالم مصر فيها، قال الإمام مالك بن وهب الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، ومالك معروف أنه مفتي المدينة

قال والحسن وابو الحسن اي يحدث الحاكم ابو الحسن احمد بن محمد العنبري طاب العنبي طيب طويب العنبي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ابو سعيد هو صاحب نعم هو صاحب كتاب العرض ترجمته في السير طيب يقول اخ ترجمته في السير جلد 13 و319 صفحه قال حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليل جذبه احمد بن صالح المصري قال حدثني معاويه بن صالح وهو حسن الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ذلك هو ثقة او نحو عن ابيه جبير بن نفير عن ابيه جبير عن ابي الدرداء قال كنا وهو عويمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخفى بصره الى السماء ثم قال هذا اوان يختلف العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء قال فقال زياد بن لذيذ الانصاري رضي الله تعالى عنه يا رسول الله وكيف يختلف منا وقد قرانا القران والله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا فقال فسيرتك أمه يا زياد إني كنت لا أعدل أو لا أعد إني كنت لا أعدك للفقهاء أهل المدينة هذا التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء وأخبرني بالذي أو وأخبرته بالذي قال صدق أبو الدرداء إن جئت لأحدثك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا هذا إسناد صحيح من حديث البصريين ولكن عرفت أن عبد الله بن صالح المصري تكلم فيه فليس إسناده بالصحيح ولكن هو حديث صحيح بغير هذا الإسناد من حديث عوف بن مالك وشداد أما من حديث أبي الدرداء وعبادة فهذا سندهما ضعيف ومجرد كما سمعت وجود القرآن وأضلوا وأنت الآن تجد المفتين بالباطل كثيرا

للمنذري صحيح المسند. طيب وايضا جاء المعنى من حديث عبد الله بن عمر بن العاص من كتم علما الجنا بلجان من نار يوم القيامه رواه ابن حبان. والالباني ايضا يصححه في الترهيب للمنذري. طيب فالشخص لو سئل عن علم لا يجوز له ان يكتمه الا اذا اضطر لا يستطيع ان يبكي حتى على نفسه. قال اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وحديث ايضا قول ابي هريره بكست جرابا وماذا وعندي جراب اخر ولو كسبته لقطع هذا البلعوم يدل على انه كتم علما لكن كانه يخشى لو تحدث بهذا الحديث ربما يؤذى ولا يستطيع ان يتحمل الاذى. هنا فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله الحديث صحيح ومن غير هذا الاسناد مثلا والشاهد الاخر له. وهذا وعيد شديد لمن كتم العلم. وكتمان العلم سنة من سنن اليهود والعياذ بالله. كانوا يكتمون الحق ويبدلون ويغيرون. فإذا قال الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهؤلاء اليهود كتموا ما عندهم من الحق وبدلوا ما تشتهيه انفسهم. وهكذا يجب على هذه الامه ان تتكلم او تعلم الناس الخير ولا يجوز لهذه الامه ان تكتم الحق. ومن كتم الحق هذا وعيد شديد عليه يخشى ان يعذب بلجان من نار والعياذ بالله. وما رفع اهل العلم الا لانهم تحملون المصائب المشاكل. وهذا الواجب العظيم الذي تحملوه فاذا خالفوا الاوامر التي يتلقونها من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله فالعقوبه تكون عليهم شديده. نعم لأبي داود من طريق أخرى قال أخبرنا حمدان قال أنبأنا عدي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة. وهذا الذي عله عن عطاء أثبت غيره السماع. نعم أيضا أبو هريرة للذين استدل يقول بقوله تعالى لولا آية ما حدثتكم للذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لا يسأل عنهم الله إن عنهم اللائنون إلا الذين سألوا. نعم. قال هذا حديث الله هذا حديث حسن رجال رجال الصحيح الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وللحديث علة وغير قائد حسن ذكرها الحاكم في المستدرك يجلد الأول صفحة من واحد ومئة وردها عاصلها أنه جاء وردها قبل الحال عن عطاء رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلص إلى أن الذي لم يجد المذهب حجة. طيب وأن الذي زاده وأن الذي زاده وهم والله أعلم واحد وأن الذي جاء دواهم والله أعلم وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة. صفحة كم؟ لماذا؟ المجلد الثاني؟ كيف تعب؟ أكثر من 173 هو صحيح المسند في الجزء الثاني صفحة 73 300